إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قد دخل علينا شهر مبارك، ألا وهو شهر شعبان. هذا الشهر كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم أكثره، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وجاء عند النسائي وأحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم شعبان، فقيل له يا رسول الله تصوم هذا الشهر؟ فقال هذا شهر بين رجب ورمضان، وهو شهر يغفل فيه الناس، وهو شهر يغفل فيه الناس وترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم، فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. قال أهل العلم: وإنما استحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك حتى يكون تدريبا وتمرينا على صيام شهر رمضان، حتى لا يدخل على كلفة وتعب. فالمرء إذا صام هذا الشهر أو صام أكثره فإنه يتعود الصيام، ولا يدخل عليه رمضان إلا وقد اعتاده، فيذوق حلاوة الصيام ويذوق حلاوة صيام رمضان. فاحرصوا على الخير أيها المسلمون، وجاهدوا أنفسكم، ومن كان عليه قضاء من الرجال والنساء ومن المكلفين عليهم أن يبادروا بالقضاء قبل أن يدخل عليهم رمضان، فسارعوا وبادروا. قال الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أيها المسلمون عباد الله، وأما ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا الحديث قد ضعفه جماعة من أهل العلم ومن الفحول كأحمد وابن مهدي وغيرهم، فهو حديث ضعيف، ومن أهل العلم من حسنه وحمله على من لم يسرد الصوم، أو من أنشأ صيام النافلة بعد منتصف شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، وكان يصوم أكثر هذا الشهر. أيها المسلمون عباد الله، هناك بدع يعتقدها الناس ويعملونها في هذا الشهر، منها أنهم يعتقدون أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، ويستدلون بقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أجمع أكثر أهل العلم على أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان وليست في ليلة النصف من شعبان. ذكر لابن أبي مليكة رحمه الله أن رجلا يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها وثوابها كليلة القدر، فقال ابن أبي مليكة لو سمعتها منه وكانت العصا بيدي لضربته بها. فهذه الليلة ليست هي ليلة القدر وليس لها فضيلة ليلة القدر. أيها المسلمون عباد الله، إن من الناس من يخصص هذه الليلة باحتفال أو اجتماع أو يخصص لها شيئا من الطعام والشراب، ولم يثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا على من تبعهم بإحسان. فهذه الليلة لم يثبت فيها شيء في ذلك. فقد قال ابن وضاح رحمه الله وهو من أئمة المالكية، قال زيد بن أسلم أدركنا مشايخنا أنهم لا يلتفتون إلى هذه الليلة. ومن الناس من يخصص ليلها بقيام ويخصص نهارها بصيام، وقد وردت أحاديث في ذلك وهي أحاديث باطلة موضوعة، كما نص على ذلك العراقي والنووي والشوكاني. فالأحاديث في تخصيص صيامها وتخصيص قيامها باطلة وموضوعة. أيها المسلمون عباد الله، إن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما جاء عن جمع من الصحابة بأسانيد يرتقي بمجموعها إلى الصحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يطلع ربنا عز وجل في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث لا يستدل به على تخصيص هذه الليلة بفضيلة من الفضائل، أي بتخصيص صيامه نهارها أو قيام ليلها، وإنما هو فضل عام. فسلفنا رحمهم الله لم يخصص شيئا، لم يخصص عبادة من العبادات في هذه الليلة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وقد قال الإمام مالك رحمه الله من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فاتبعوا عباد الله ولا تبتدعوا، كما قال ابن مسعود وقال رضي الله عنه أيضا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالذي يشرع في هذا الشهر هو المسارعة والإكثار والمسابقة إلى الإكثار من الصيام لله عز وجل. أما تخصيص هذه الليلة بشيء من هذه العبادات فلم يثبت في ذلك شيء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعظموا شعائر الله أيها المسلمون، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، سمعتم الفضل في هذه الليلة وهو فضل عام، يغفر الله لكل أحد من أهل الإيمان والإسلام إلا لمشرك أو مشاحن. فيا أيها المسلم، إذا أردت رحمة ربك ومغفرته فعليك أن تنقي نفسك وقلبك من هذين الدائين العظيمين، ألا وهما الشرك والتشاحن. فالشرك أيها المسلمون هو أعظم ذنب عصي به الله جل وعلا، وهو يتسلل إلى القلوب وقد تكون حاملا له وأنت لا تشعر. فعليك دائما أن تنقي قلبك وأن تنقي نفسك من الشرك صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، ظاهره وباطنه. فهذا إمام الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. روى ابن جرير في تفسيره عن إبراهيم التيمي أنه قال: ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك فيما أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. وكان يقول لأصحابه وهم أعلم هذه الأمة وأعمقها فهما وأقلها تكلفا، كان يقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن نتقي الله جل وعلا من أن نقع في هذا الشرك. فقول القائل: التوحيد عرفناه ونحن لسنا بمشركين، هذا قول لا يقوله إلا مفتون أو جاهل، بل عليك أن تخشى على نفسك من أن تقع في الشرك، من أن تقع في ذرائعه ووسائله أيها المسلمون عباد الله. والأمر الثاني هو التشاحن، هو التشاحن وهو الحقد الذي يحمله القلب معاشر المسلمين. فإياك أن يكون في قلبك حقد على أحد من المسلمين، على أحد من المسلمين. فكم من مشاحنات بين المسلمين اليوم، وكم من شحناء وتقاطع وتدابر بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الشقيق وشقيقه، بل بين الأبي وابنه. فاتقوا الله معاشر المسلمين. وقد فسر الأوزاعي: الشاحن هو المبتدع الذي خرج عن السنة وحمل على هذه الأمة وسفك دماءها. وقال ابن رجب: والشاحن هو الذي حمل على هذه الأمة وحقد عليها واستحل دماءها وأموالها، كالروافض والخوارج، كالروافض والخوارج. فعلينا أيها المسلمون أن نطهر قلوبنا وأن ندعو إلى العفو وإلى الصفح وإلى التصالح. قال الله تعالى: والصلح خير، والصلح خير. وقد سمى الله نفسه العفو، والله يحب العافين من الناس. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عفوا. فيهودية قيل زينب بن الحارث وضعت سما له في شاة أهدتها إلى رسول الله، فأكل منها يوم أن تكلمت الشاة بأنها مسمومة، فلفظ تلك اللقيمات. ثم قالوا: يا رسول الله، أنقتلها؟ قال لهم: لا، اتركوها. وقد ذكر هذا الحديث الإمام البخاري في الأدب المفرد تحت باب العفو والصفح عن الناس. فيا أيها المسلمون، كونوا من أهل العفو، فما ازداد عبد بعفو إلا عزاء. وقال الحسن البصري: والعفو هو من خير الأخلاق. فعلينا أن نكون من أهل التصافح، أن نكون من أهل التصالح، أن نكون من أهل العفو، وأن نجتمع على الحق. فنحن بين عدو خائن في الداخل وبين عدو صائل من الخارج، فاجتمعوا على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحذروا من أهل النوايا الفاسدة الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم من نيل دنيا فانية أو جاه زائل أو حزبية مقيتة. فإن أهل الأحزاب هم سبب البلاء في هذه الأرض، ملأوا القلوب حقدا، ملأوا قلوب الناس تشاحنا، فرقوا الأمة وشتتوا الأمة. والله الذي لا إله غيره لا يبالون بهذه البلاد، حتى لو دمرت، حتى لو قتل أهلها وقتل أناسها، حتى يصلوا إلى تحقيق رغباتهم وتحقيق مصالحهم، هذا الذي يسعون إليه. أما الإنسان البسيط، الإنسان الذي هو على الفطرة يريد الأمن والأمان، يريد الخير، يريد أن يعيش في ظل أمن وأمان ورغد من العيش. أما هؤلاء فيتاجرون بدماء المسلمين ويتاجرون بدماء أبنائنا، فاحذروهم أيها المسلمون. فعلينا أن نتقي الله وأن نعقل وأن ندعو إلى الصلح وإلى المصالحة بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي تحفظ للمسلمين في هذا البلد المبارك حقوقهم معاشر المسلمين. أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يريدون أن تنتشر الفتنة في هذا البلد بسفك دمائه وتعطيل مصالحه وتهديم بنيته وتشتيت أمواله واقتصاده. فلماذا نطبق رغبات هؤلاء؟ فعلينا أن نسعى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأنتم تعلمون أن هناك من الأعداء من لا يرقب فينا إلا ولا دما ومن أهل سفك الدماء، فعلينا أن نجتمع على الحق، لا ننصر حزبا ولا ننصر راية جاهلية، بل علينا أن ننصر ديننا وأن نراعي مصالح وطننا. فهذه أيام مباركة ونحن بين يدي شهر مبارك، شهر رمضان، عسى الله أن يجمع فيه القلوب ويوحد فيه الكلمة وتجتمع فيه كلمة المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالهذا البلد شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اهتك أستارهم، اللهم اهتك أستارهم وافضح أمرهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم خذ بنواصيهم من الخير يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رحمن يا رحيم. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم عنا على الصيام في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان. وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم ربكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة أجمعين وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.